حديثه هزار هجدي عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان بش نعيمان أنكر نعيمان هات إنان بن شاربا شنكو عرق بخار يسكران بن فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه هركسك الويجورة پیغمبر صلوات خدای له بن گوتوان رابن بقطن وبدوني قال اتبجت فكنت انا في من ضربه بجت اجك النفوان كسبون او كست قطن اجك اشوامه فضربناه بجت ان اكسها قطا بالنعال اتنعالاء التلابه والجريد وداري بلجت دور كسبون.